التي قدر بها مجهولة أو كانت خاصة بعين الناس ليست معلومة لعامة الناس فإنه لا يصح، لأن هذا داخل في الغرر، ولأنه لا يتمكن من الإيفاء، لا يتمكن المسلم إليه، لا يتمكن من إيفاء المسلم بما اتفق عليه إذا كان ذلك مجهولا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليثبت في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره. قال رحمه الله: أو درع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. يعني على كلام المؤلف رحمه الله، البر مكيل، لو أنه أسلف في البر وزنا لا يصح. الذهب موزون، لو أنه أسلم في الذهب كيلا لا يصح. فكلام المؤلف رحمه الله، كلام الماتن رحمه الله، أنه لا بد من اعتبار المعيار الشرعي حتى في باب السلم لا بد من اعتبار المعيار الشرعي. فمثلا أسلفه 100 ريال على أن يعطيه بعد سنة، على أن يعطيه بعد سنة مثلا 100 كيلو من البر، على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح. لا بد، البر مكيل ما يقدره بالوزن، ما يقدره بالكيلوات، يقدر السلم، يقدره بالكيل، بالصاع أو بالمد أو نحو ذلك من المكيلات. أما كونه يقدره بالوزن فإن هذا لا يصح، يعني فإن هذا لا يصح. وكذلك أيضا الموزون لا بد أن يقدره بالوزن. فمثلا أسلفه ثياب على أن يعطيه بعد ذهب، يعني بعد سنة ذهبا، يعطيه مثلا 100 صاع من الذهب، أو مثلا أسلفه هذه الثياب على أن يعطيه بعد سنة 20 صاع من الذهب، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح، لأنه قدر الذهب بغير معياره الشرعي. الذهب ليس مكيلا وإنما هو موزون، لا بد أن يقدره بالكيل، 100 كيلو من الذهب أو 100 غرام من الذهب إلى آخره، لا بد أن يأتي بآلته الشرعية وهي الوزن. وهذا سبق أن أشرنا إليه في الدرس السابق، وأن الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط المعيار الشرعي. المعيار الشرعي لا نحتاجه إلا في حالة واحدة فقط، وهي عند مبادلة ربوي بجنسي. عندما نبادل ربويا بجنسي فإنه يشترط التساوي، ولا يتحقق التساوي لا يتحقق إلا إذا كان ذلك بمعياره الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. وعلى هذا الصواب أننا لا نشترط المعيار الشرعي، صواب أن المعيار الشرعي أنه لا يشترط. وعلى هذا إذا أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه بعد سنة 3 صواع من الذهب، أن هذا صحيح. أسلفه 100 كتاب على أن يعطيه بعد سنة 3 صواع من الذهب، أن هذا صحيح وأنه لا بأس به. أو أسلفه 100 ريال على أن يعطيه بعد سنة 100 كيلو من البر أو من الشعير أو من الذرة إلى آخره، وقدر هذا البر بالوزن، أن هذا صحيح ولا بأس به. فالصحيح أن المعيار الشرعي لا نحتاج إليه إلا عند اشتراط التساوي، ولا نشترط التساوي إلا في باب الربا، وذلك عند مبادلة ربوي بجنسه. عندما تبادل ذهب بذهب، فضة بفضة، ضر بضر، تمر بتمر إلى آخره، هنا يشترط تساوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو تزاد فقد أربى. هنا نحتاج إلى المعيار الشرعي، نحتاجنا كيلا في المكيلات وزنا في الموزنات، لأنه لا يمكن أن تتحقق المساواة، لا يمكن أن تتحقق المساواة إلا إذا كان ذلك بمعياره الشرعي. قال الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجداد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة السلم أن يكون مؤجلا. والعلماء رحمهم الله في هذا الشرط اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى، هل يشترط التأجيل في المسلم فيه أو يصح السلم حتى ولو كان المسلم فيه حال؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا اشترطنا التأجيل ما هو مقدار الأجل؟ ما هو مقدار الأجل؟ فعندنا المسألة الأولى، هل يشترط أن يكون المسلم فيه مؤجلا أو لا يشترط ذلك؟ للعلماء في ذلك رأيان. رأي الأول، رأي جمهور أهل العلم، أنه يشترط أن يكون المسلم فيه مؤجلا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أسره في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلى أجل، إلى أجل. وأيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في السابق. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه. ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا هديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الرأي الأول، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابل. الرأي الثاني، رأي الشافعي رحمه الله، أنه لا يشترط أن يكون مؤجلا، فيصح حتى ولو كان حالا، لا يشترط أن يكون مؤجلا. فمثلا إذا قال شافك ألف ريال على أن تعطيني 100 صاع من البر الآن، صفة هذا البر كذا وكذا وكذا إلى آخره، فإن هذا صحيح، فإن هذا صحيح. وقال يعني الشافعي يحللون ذلك، قالوا: إذا كان السلم يصح مع التأجيل، مع أنه قد يعتريه الغرر، قد يعتريه الغرر بانقطاعه وعدم حصوله، يعني إذا كان مؤجل بعد سنة وسنتين قد أنه ما يتمكن المسلم إليه من إفاء المسلم، ففيه نوع من الغرض. فيقالوا: إذا كان يصح مع الأجر الذي فيه شيء من الغرض، فلا أن يصح مع الحلول الذي ينتفي الغرض من باب أولى. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وأجر معلوم إلى أجر معلوم. قالوا: لأن قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجر معلوم، هذا ليس فيه اشتراط الأجر، ليس فيه اشتراط الأجل. لكن لو اشترط الأجل، لو أن المتعاقدين اتفقا على أجل، فليكن الأجل، فليكن الأجل معلوما، فليكن الأجل معلوما، فهذا ليس فيه شرط الأجل، وإنما فيه اشتراط كون الأجل، اشتراط كون الأجل معلوما إذا اشترط الأجل، إذا اشترط الأجل. ولهذا اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما ذهب إليه الشافعية، وأنه يصح السلم حتى ولو كان حالا، حتى ولو كان حالا يصح السلم. لكن قيد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذلك، قال: بشرط أن لا يكون المسلم فيه معدوما، يعني إذا كان المسلم فيه موجود متوفر فإنه يصح، يصح ذلك. أما إن كان معدوما، كان معدوما فإنه لا يصح، لأنه حينئذ يكون باع شيئا لا يقدر على تسليمه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حكيم الحزام، قال: ولا تبع ما ليس عندك. فعندنا رأيان في اشتراط الأجل، الجمهور أنه يشترط، عند الشافعية أنه لا يشترط، وأجابوا عما استدل به جمهور أهل العلم رحمه الله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لكن اشترط أو قيد ألا يكون المسلم فيه، ألا يكون المسلم فيه معدوما، فإن كان المسلم فيه موجودا فإنه يصح السلام حتى ولو كان حالا. المسألة الثانية، الذين اشترطوا الأجل، اشترطوا أن يكون مؤجلا، اختلفوا في مقدار الأجل. فالمؤلف رحمه الله ما ذكر حد لمقدار الأجل، وإنما قال: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، له وقع في الثمن، يعني لا بد أن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن. كيف وقع في الثمن؟ يعني أن الأجل تترتب عليه حكمة السلم، وحكمة السلم كما سبق لنا هي أن المسلم يستفيد، يسترخص السلع، يسترخص السلع. فمثلا إذا كان إلى يوم يومين نفس السلعة لا يتغير، نفس السلعة لا يتغير، مثلا أسلفه 1000 ريال على أن يعطيه بعد يومين 1000 صاع من البر، كونه يشتريها الآن أو يشتريها بعد يوم يومين هذا لا يتأثر، لكن إذا كان بعد شهر أو شهرين إلى آخره لا شك أنه سيتأثر، سيؤثر ذلك في الثمن. فبدلا من أن يكون 1000 صاع ثمنها 1000 ريال حالة، بعد شهر 1000 صاع سيكون ثمنها مثلا 800 ريال، ثمنها 900 ريال إلى آخره. فلا بد أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعني يكون مؤثرا في الثمن برخص السلعة، برخص السلعة. فإذا كان يشتري مثلا هذه الأصباع أو هذه الكتب أو الثياب حالة مثلا 1000 ريال، إذا كان بعد شهر يشتريها ب900 ريال أو ب800 ريال إلى آخره، فهذا يكون له وقع في الثمن فيصح الأجل حينئذ. فالمشهور للمذهب أنه ليس الأجل محددا في حد، يعني مثلا يقول في أسبوع أو شهر إلى آخره، وإنما لا بد أن يكون له وقع في الثمن كما ذكر المؤلف رحمه الله، بحيث أن الأجل يؤثر في رخص السلعة، في رخص السلعة. فكما أسلفنا إذا كانت حالة ثمنها مثلا 100 ريال، إذا كانت بعد شهر يكون ثمنها 80 ريال، أو يكون ثمنها 90 ريال أو 70 ريال إلى آخره، فلا بد أن يكون الأجل مؤثرا في الثمن. الرأي الثاني رأي الحنفية رحمه الله أنهم قدروه بشهر، الحنفية رحمه الله قالوا يقدر الأجل بشهر فأكثر، المالكية رحمه الله قدروه بنصف شهر فأكثر إلى آخره. والأقرب في ذلك أننا إذا اشترطنا الأجل، إذا قلنا بأن الأجل شرط، أننا نصير إلى ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، لأن كونه يقدر بشهر أو نصف شهر إلى آخره هذا فيه نظر لعدم الدعاء ذلك. أما تقدير الحنابلة رحمه الله بما له وقت في الثمن، فدليله أن هذا هو الذي ترتب عليه الحكمة التي من أجلها شرع السلم، وهي أن المسلم يرتفق باسترخاص السلع، وأما المسلم إليه فهو يرتفق بالثمن ويتوسع بالثمن في تسيير أمور زراعته أو تجارته أو صناعته كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فإن اشترطنا السلم فالمصير إلى ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. أما إذا لم نشترط السلم، ورجحنا ما ذهب إليه الشافعية، فالأمر في ذلك ظاهر إلى آخره. وهنا فرع المؤلف رحمه الله قال فلا يصح حالا إلى آخره، وتقدم الخلاف في ذلك، وأن الشافعية يرون صحة الحال إلى آخره. قال ولا إلى الحصاد ولا إلى الجداد والجداد، يعني يقول المؤلف رحمه الله ما يصح أن تقول مثلا أسلفت 1000 ريال تعطيه مثلا من التمر سبعة وكذا وكذا إلى الجداد، إلى أن تجد التمر أو الحصاد تحصد الزروع إلى آخره، لأن هذا لا ينضبط، لأن هذا لا ينضبط، ما ندري الحصاد متى يكون، الناس يتفاوتون في الحصاد، الثمار إلى آخره أو الجداد إلى آخره. وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا لا يصح. والرأي الثاني رواية عن محمد رحمه الله، وارد عن محمد رحمه الله كما ذكر صاحب الشرح الكبير أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، يعني قال إذا إلى الحصاد أو إلى الجداد إلى قنه، يقول أرجو أن لا يكون به بأس، يعني فإذا سموا الحصاد أو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. وحينئذ إذا قلنا بالرواية الثانية وأن هذا جائز ولا بأس به، ينظر إلى فعل غالب الناس، ننظر إلى غالب الناس، فإذا بدأ الحصاد أو الجداد عند أغلبية الناس فإنه يكون حينئذ حل الأجل. قال ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما إلى آخره. يعني هو تقدم المؤلف رحمه الله أنه قال يشترط الأجل، يشترط الأجل، فلا يصح حالا ولا يصح إلى يوم، لأن اليوم هذا ليس له أثر في الثمن، ليس له وقع في الثمن، إلا أنه استثنى من ذلك الأشياء التي يأخذها الإنسان كل يوم. فمثلا إذا أعطيت صاحب البقالة مثلا 500 ريال، قلت مثلا أريد منك كل يوم كذا وكذا من اللبن صفة كذا وكذا، أو مثلا أعطيت صاحب المخبز 500 ريال، قلت أريد منك مثلا 500 ريال أشتري منك مثلا بها 500 خبزة أو 700 خبزة إلى آخره، أخذ كل يوم خبزتين هذا خبز إلى آخره، أو الجزار أعطيت الجزار مثلا 1000 ريال، قلت أشتري بهذه 1000 كذا وكذا من اللحم، كل يوم أخذ مثلا كيلو كيلوين إلى آخره. ويقول المؤلف رحمه الله الأشياء التي يأخذها الإنسان كل يوم يحتاجها الإنسان كل يوم لا بأس أن يصرف فيها، حتى ولو كان الأجر يوما، حتى لو كان الأجر يوما يومين، لأنك إذا أعطيته الآن 500 ريال على أن تأخذ منه كل يوم 500 خبزة اليوم تتأخذ وقادا بعد غد، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به للحاجة إلى ذلك. قال الخامس أن يوجد غالبا في محله، هذا الشرط الخامس، الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم فيه غالبا، ولم يقل المؤلف رحمه الله يقينا لأن هذا أمر في المستقبل، قال غالبا يعني غالبا لم يقل يقينا، لأنه قد لا تحمل الثمار، قد تصيب الثمار جوائح، قد تصيب الزرع جوائح، قد تصيب المصانع جوائح إلى آخره، قد تصيب الناقلات أعطال إلى آخره، فقال المؤلف رحمه الله غالبا لأن المستقبل هذا أمره إلى الله عز وجل، فلم يقل المؤلف رحمه الله يقينيا وإنما قال غالبا، فيشترط أن يوجد غالبا في محله بالكسر أي وقت حلوله، في وقت حلوله. فمثلا لو أسلم في وقت الشتاء رطب على أن يكون الرطب جديدا، هذا ما يصح لأنه ما يوجد الرطب الجديد، الرطب الجديد في وقت الشتاء ما يوجد، ما يوجد في وقت الصيف. أيضا العنب الجديد لو أسلمه في وقت الشتاء، في وقت الشتاء هذا لا يصح لأنه لا يوجد. فنشترط أن يكون أن يوجد المسلم فيه، المسلم فيه أن يوجد غالبا في محله. قال أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. أيضا يقول المؤلف رحمه الله اشترط أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، لا يشترط. فلو مثلا في وقت الشتاء أسلم رطبا في وقت الصيف فإن هذا جائز ولا بأس به، لا نشترط أن يكون موجودا وقت العقد، نشترط أن يكون موجودا في وقت الحلول، أما وقت العقد فهذا ليس شرطا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية، فإن الحنفية اشترطوا أن يكون موجودا أيضا في وقت العقد، والصواب في ذلك أنه لا يشترط، الصواب أنه لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو حديث ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام قدر وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، يعني الثمرة بعد سنتين، والثمرة بعد سنتين لا شك أنها ليست موجودة في وقت العقد، ليست موجودة في وقت العقد. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلم، وأننا لا نشترط يعني مثلا تكون الصناعات أو تكون الثمار أو تكون الزروع، لا يشترط تكون موجودة في وقت العقد، لكن نشترط أن تكون موجودة وقت التسليم، في مكان التسليم وفي زمن، وفي زمن التسليم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومكان الوفاء إلى قلبه. قال لا وقت العقد، وهذا أشرنا إليه، وأن الجمهور العلم أنه لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، وذكرنا الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلكون في السنة والسنتين، ولا شك أن الثمرة بعد السنتين وبعد السنة ليست موجودة الآن، يعني يسلف بعد ثمرة السنتين، ثمرة السنتين حتى الآن ما حمت بها الأشجار، الزروع بعد سنتين حتى الآن لم تزرع الأرض، فهو ليس موجودا في وقت العقد. أما الحنفية فهم استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في أبي داود وهو ضعيف: لا تسفه في النخل حتى يبدو صلاحه. يعني هذا الحديث ضعيف يعني في سنة أبي داود ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه يعني تعذر فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض إلى آخره. يقول مسلم، يقول المؤلف رحمه الله قبل أن نقف على الشرط السادس، يقول المؤلف رحمه الله: إذا تعذر المسلم فيه، يعني حل الوقت وتعذر المسلم فيه، يعني مثلا ما حملت الثمار تلك السنة أو أصابتها جوائح أو المصانع ما أنتجت تلك السنة إلى آخره، فنقول للمسلم أنت بالخيار، نقول للمسلم أنت بالخيار، إما أن تصبر حتى أن المسلم إليه يتمكن من أن يأتي إليك بما اتفقت عليه، أو أن تبتعد، تقول بالخيار، أنت بالخيار. مثلا اتفق بعد سنة على أن يعطيه كذا وكذا من العنب أو كذا وكذا من الفواكه أو كذا وكذا من الثياب إلى آخره، ما حصل ما اتفق عليه، نقول للمسلم أنت بالخيار، إما أنك تصبر حتى يتمكن المسلم إليه من الإيفاء وأن يأتي بما اتفقتما عليه، أو أن تفسخ وترجع بالثمن، تفسخ وترجع بالثمن. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم وأجزالكم مثوبة، نرجو التكرم بتوضيح الشرط الثاني من الحالة الخامسة، وهي التقابض إن كان يجري بين العوضين ربا النسيئة، فكيف يكون التقابض والثمن قد تقدم تسليمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا في هذه الحالة، الحالة الخامسة قلنا إذا اتفق، إذا المسلم إليه أتى للمسلم بغير ما اتفق عليه جنسه، مثلا اتفق على بر فأتاه بشعير، أتاه بشعير، هنا نشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، يعني 100 صاع من البر كم تساوي من الشعير؟ قالوا مثلا تساوي 100 صاع، 100 صاع من البر تساوي مثلا 120 من الشعير، ما ياخذ اجل من ذلك، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني التقابض، لانه الان هنا الان مبادله شعير مضى بر متفق عليه في ذمه المسلم اليه، المسلم إليه في ذمته للمسلم 100 صاع من البر، الآن سيدفع بدلا من هذا البر سيدفع شعيرا، فلا بد من التقابض، يعني قبل أن يتفرق اتفق الآن على شعير 120 صاع من الشعير أنها ثمن أو تساوي 100 صاع من البر، لا بد قبل أن يتفرق لا بد أن يقبض الشعير، لأنه في هذه الحالة يكون المسلم باع البر الذي في ذمة المسلم إليه عليه بشعير، باع هذا البر بشعير وهو في ذمته بر وباعه عليه بشعير، فإذا باع الدين على من هو عليه، وهذا سبق أن يكمل عليه في الدروس السابقة في العام الماضي، الآن الدين بر، دين السلم بر، باعه على من هو عليه، نشترط شرطين: التقابض من قبل أن يتفرق وأن يكون بسعر يومي. يقول أحسن الله عليكم: كيف لا يجوز السلم إلا باشتراط الأجل، مع أن عدم اشتراط الأجل يصبح بيعا محضا؟ كيف لا يشترط الأجل مع أن عدم اشتراط الأجل يصير البيع بيعا محضا؟ نعم، هذا من أدلة الجمهور الذين قالوا باشتراط الأجل، قالوا هذا أنه إذا لم يكن هناك أجل لم يكن سلما، يعني لم يكن سلما، فهذا مما ذكره جمهور أهل العلم رحمه الله في أدلتهم التي استدلوا بها على أنه يشترط الأجل. لكن يعني حتى الشافعي يقول لا يسلم بهذا، لأن هذا استدلال بمحل النزاع. أصلا حنا لا نسلم ولا يمنع أن يكون سلما، لا يمنع أن نسميه سلما حتى وإن كان حالا وليس مؤجلا. فقالوا بأن هذا استدلال بمحل النزاع. فالجمهور قالوا لأنه إذا لم يكن هناك أجل لم يكن هناك فرق بينه وبين البيع. لكن حتى الشافعي يقول هو موصوف في الجنة، المسلم فيها الآن هو موصوف في الجنة، فالفرق موجود. يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم يوجد أصحاب سوق جبن يقومون بتسليف الرجل مثلا 1000 ريال وبعد مدة يرجع بقيمتها 1000 علبة في جبن، فما حكم ذلك؟ يسلفونه 1000 ريال وبعد مدة يرجع بقيمتها 1000 علبة جبن. هم إذا أعطوها 1000 ريال واتفقوا على أن يعني هنا هذا إذا توفرت شروط السلام صح سلم له، أعطوها 1000 ريال على أن يعطيهم على أن يعطيهم بعد كذا وكذا 1000 علبة صفته وكذا وكذا 1000 علبة مثلا من الشاي أو من الصابون أو هذا سلم. يقول صلى الله عليكم يوضع على أبواب المساجد أوراق تحمل إعلانها بالدورة وفي ظهرها يوجد إعلان عن معرض الكتاب، هل هذا جائز أو إعلان تجاري؟ يقول يوضع على أبواب المساجد أوراق تحمل إعلانا عن هذه الدورة، أوراق أوراق تحمل إعلان هذه الدورة أو غيرها وفي ظهرها يوجد إعلان عن معرض الكتاب أو غيره، هل هذا جائز أو إعلان تجاري؟ والله هو الأحسن مثل هذا إذا كان فيه إعلان عن البيع حتى الكتب، حتى بيع الكتب هو الأحسن تكون على ليس داخل المسجد، تكون على حائط المسجد الخارجي عند مدخل الأبواب على حائط المسجد الخارجي، لأن لا شك أن أولا العلماء رحمهم الله تكلموا عن ما يتعلق بالنسبة للمساجد، قالوا أما الحديث عن أمور الدنيا في المساجد هذا مكروه، وأما إجراء العقود فهذا محرم، يعني كون الإنسان يتحدث في أمور الدنيا في المساجد قالوا هذا مكروه، يعني كيف حال التجارة وكم تسوى السلع وما هي السلع تبيع برخص وفتحت المحل التجاري إلى آخره واذهب المحل التجاري إلى آخره، فقالوا بأن هذا مكروه. وأما إجراء العقود عقود المعاوضات في المساجد فهذا محرم ولا يجوز، فالأحسن من هذه الأشياء أن تكون على الأبواب الخارجية على الحائط هذا المسجد من الخارج. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على من دعا إلى جنب الجمل الأحمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وجد فإن المساجد لم تبنى لهذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم أنا صاحب محل يأتيني رجل ويقول أريد مثلا جهازا معينا وأنا أعرف أن جاري مثلا يبيعه ب100 ريال فأقول له أحضره لك ب130 ريال فيوافق فأذهب وأخذه من جاري ثم أبيعه له، فهل هذا سلم؟ مثل هذه الصورة فيها الأمران، الأمر الأول فيما يتعلق بالربح والأمر الثاني في كونه هل هذا داخل في بيع ما لا يملك أو لا إلى آخره. أولا إذا اتفق مع جاره على أنه يبيع له هذه السلعة، يعني ما عقد بيع مع المشتري وإنما ذهب لجاره واتفق معه على أن يبيع له هذه السلعة ويعطيه ربح فهذا جائز ولا بأس به. وأما إذا كان هذا الشخص يبيع هذه الأشياء يبيع هذه السلع وليست عنده ثم قال للمشتري أنا أتيك بسلعة في هذه السلعة كذا وكذا في صفتها وكذا وكذا وأخذ عليه وذهب لجاره وأخذها ثم باع عليه يعني قال أنا أجيب لك هذه السلعة وأخذ ربح فإن هذا جائز ولا بأس به أيضا يعني ففي كلتا الصورتين جائز لكن يبقى الربح يعني كونه ربح ما يقرب من الثلث وجاره أيضا يكون قد ربح أيضا في هذه السلعة الأصل في الربح أنه ما ورد فيه تحديد هذا أصل وعندنا أصل آخر عندنا أصل آخر وهو أن الأصل حرمة مال المسلم الأصل حرمة مال المسلم ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل حيث جابت صحيح مسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فمال المسلم هذا محرم فالصحيح في ذلك أن ينظر المسلم إلى السلعة وكم كلفت عليه ثم يأخذ على ذلك نسبة لا يكون فيها ظلم للمشتري بل تكون نسبة معقولة وقد حدها بعض العلماء رحمه الله بما يقرب من الثلث من ثلث القيمة فإذا فعل ذلك فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت السلع يعني ارتفعت أسعارها بسبب ندرتها يعني هذه السلع الآن أصبحت نادرة أو أن هذه السلع أصبحت نادرة لقلتها أو لكثرة الخلط عليها وارتفعت أسعارها فإنه في هذه الحالة لا بأس لأنه هذه الآن قيمتها هذه الآن قيمة مثلها أما كون الإنسان يأخذ مثلا مثل يأخذ قيمة السلعة يأخذ مثل قيمة ربحا أو ضعفها مرتين أو أضعاف هذا لا شك أن الأصل حرمة مال يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم هل هناك كتاب جامع لمسائل البيوع القديمة والمعاصرة هو مسألة كتاب جامع هذا صعب لكن فيما يتعلق بالقديمة كتب كثيرة والجديدة أيضا كتب كثيرة ألفت في ذلك ولا بد الإنسان يبذل جهده في القراءة والاصطلاح والمراجعة ثم يتكون عنده الملك بإذن الله والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال علامة شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين في باب السلم الشرط الخامس الشرط السادس أن يقبض ثمن تاما معلوما قدره ووقته قبل التفرق وإن قبض البعض ثم استرق بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به باب القرض وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فسلف لنا في درس السابق شيء من شروط صحة السلم، وذكرنا من هذه الشروط ذكر جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا كحداثته وقدمه ولونه وبلده وغير ذلك. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره. وتكلمنا أيضا على مسألة ما إذا جاء المسلم إليه للمسلم بالمسلم فيه، وأن هذه المسألة لا تخلو من خمسة أحوال. الحال الأولى أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا، فهذا يجب عليه أن يقبله وأن يأخذه. والحال الثانية أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا دون الوقت، فيأتيه به قبل حلول وقته، هل يجب عليه أن يقبله أو لا يجب عليه أن يقبله إلى آخره. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله قال: يجب عليه أن يقبله، ولهذا قال: ولو قبل محله، أي وقت حلوله. وذكرنا أنه يجب عليه أن يقبله ما لم يترتب على ذلك ضرر، فإن ترتب على ذلك ضرر للمسلم فإنه لا يجب عليه أن يقبله. والحال الثالثة أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ووصفا ونوعا ووقتا، لكن بالنسبة للوصف يختلف، فإن كان دون ما اتفق عليه فلا يجب على المسلم أن يقبله، وإن كان أعلى مما اتفق عليه فذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه أن يقبله. وذكرنا أن الحنابلة رحمه الله يقولون بأن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبوله، والصواب في ذلك أنه يجب عليه أن يقبله ما لم يترتب على ذلك ضرر، فلو ترتب على ذلك ضرر للمسلم بأن يمن عليه المسلم إليه فلا يجب عليه أن يقبله. والحال الرابع أن يختلف نوعا، كما إذا اتفق على نوع كذا وكذا فجاءه بنوع آخر، فهنا يجوز له أن يقبل ولا يلزمه أن يقبل. والحال الخامسة أن يختلف جنسا إلى آخره. والمشهور من المذهب أنه لا يجوز له أن يقبله، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما. وذكرنا بأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وأن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز له أن يقبله حتى ولو اختلف في الجنس. وذكرنا الشرط على ذلك، وسيأتي إن شاء الله أيضا مزيد كلام حول هذه المسائل في قول المؤلف رحمه الله فيما يتعلق ببيع المسلم فيه، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، وهل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز إلى آخره. هذا سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. هذا هو الشرط السادس من شروط صحة السلم، أن يقبض الثمن قبل التفرق. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسرف في شيء فليسرف، من أسرف في شيء فليسرف، أي فليعطي فليعطي. فقوله عليه الصلاة والسلام فليسرف أي فليعطي. قالوا: هذا دليل على أنه يجب أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق، يجب أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق. وأيضا قالوا أنه لو لم يقبض الثمن قبل التفرق فإنه يؤدي ذلك إلى أن يكون بيع دين بدين، يعني عندك المسلم فيه هذا دين موصوف في الذمة، رأس المال إذا لم يقبض أصبح الآن دينا. فلو قال مثلا أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1000 قلم صفته كذا وكذا، فالمسلم فيه دين. أيضا الألف هذه ما دام أن المسلم إليه لم يقبضها فهي دين في ذمة المسلم، فأصبح بيع دين بدين، أصبح بيع دين بدين. فقالوا بأنه لا يجوز التفرق قبل قبض رأس مال السلم، وهذا ما عليه جمهور العلم، هذا ما عليه جمهور العلم رحمهم الله، وأنه يشترط لصحة السلم أن يقبض الثمن قبل التفرق. وعند الإمام مالك رحمه الله عند المالكية أنه يرخص في اليوم واليومين والثلاثة، يعني لو أن رأس مال السلم تأخر قبضه سواء كان ذلك بشرط أو كان ذلك بغير شرط كيوم أو يومين أو ثلاثة فإن هذا لا بأس به. قالوا لأن الأيام الثلاثة قريبة من مجلس العقد، فيكون القبض في أثناء هذه المدة كالقبض في مجلس العقد. فأصل عندنا رأيان فيما يتعلق باشتراط قبض رأس مال السلم. الرأي الأول وهو رأي جمهور العلم وهو المشهور من المذهب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه اشترط قبض رأس مال السلم، وذكرنا دليلهم على ذلك. أولا حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والثاني أن عدم القبض يؤدي إلى أن يكون بيع دين بدين. والرأي الثاني أنه لا بأس أن يتأخر القبض لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية رحمهم الله. وعلّوا ذلك قالوا بأن القبض في هذه الأيام كالقبض في مجلس العقد لأنها قريبة، لأن مثل هذه الأشياء أمور يسيرة وقريبة. والأحوط في ذلك اشتراط القبض كما هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، مع أن دلالة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليعطي في كيل معلوم ووزن معلوم إلى آخره، ليست دلالة ظاهرة في اشتراط قبض رأس مال السلم. كما أن قولهم رحمهم الله أن هذا من باب بيع الدين بالدين هذا موضع خلاف رحمهم الله، يعني هل هذه جائزة أو ليست جائزة، لأن هذه الصورة بيع موصوف في الذمة ببيع موصوف في الذمة مبنية على حديث ضعيف، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أو أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر بالمؤخر، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أحوط أن يقبض رأس مال السلم قبل التفرق. قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. أيضا يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوما قدره ووصفه، لا بد أن يكون معلوما قدر كألف ريال مثلا أو وصفه مثلا إذا كان إذا كان يعني مثلا قدره 1000 وصفه أنه من الريالات السعودية أو مثلا من الدينارات أو الجنيهات أو الدراهم إلى آخره، أو مثلا رأس مال السلم بر قدره مثلا 1000 وصفة هذا البر كذا وكذا، أو رأس مال السلم من الأقلام أو من الكتب إلى آخره. فكما أنه يصح أن يكون رأس مال السلم من النقود والفلوس، كذلك أيضا يصح أن يكون رأس مال السلم من العروض، من عروض التجارة كالأطعمة والأقمشة والكتب والأقلام ونحو ذلك، فلا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه. والعلة في ذلك أنه لا يؤمن انفساق عقد السلم، قد لا يتمكن المسلم إليه من إيثاء المسلم لما اتفق عليه، فحينئذ يرجع إلى رأس مال السلم. فإذا كان رأس مال السلم إذا كان رأس مال السلم مجهولا فإنه لا يتمكن من إيفاء رأس مال السلم. يعني العلة في ذلك أن عقد السلم قد ينفسخ، فإذا انفسخ عقد السلم فإنه كما سبق لنا أن المسلم مخير بين أن يصبر وبين أن يأخذ الثمن أو عوضه. فإذا كان مجهولا، كان الثمن مجهولا ليس معلوم القدر ولا الوصف، فإنه حينئذ لا يتمكن من الرجوع على المسلم إليه بالثمن، فلا بد أن يكون الثمن معلوم القدر والوصف. وأيضا قالوا كما أننا نشترط أن يكون المسلم فيه معلوما كذلك أيضا يشترط أن يكون رأس السلم معلوما. وعلى هذا هل يكفي يعني قول المؤلف رحمه الله معلوما قدره وصفه؟ يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يكفي في رأس مال السلم المشاهدة والرؤية، يعني لا يكفي. مثلا لو قال أسلمتك هذا البر، لا ندري كم كيل هذا البر، قد يكون صاعا وقد يكون صاعين قد يكون ثلاثة. مثلا قال أسلمتك هذا البر مثلا بمئة قلم بعد كذا وكذا، أنه لا يكفي. قوله معلوما قدره وصفه لا بد أن يحدده، أن يحدد القدر والوصف. فلا وعلى هذا لو كان رأس مال السلم جزافا ما يكفي، لا بد أن نضبطه، لا بد أن نضبط رأس مال السلم ولا يكفي فيه الجزاف. مثلا لو قال أسلفتك هذه الأقلام على أن تعطيني بعد سنة أقلام صفتها وكذا وكذا، أو أسلفتك هذه الكتب تعطيني بعد سنة ثياب أو كتب أو أقلام إلى آخره، لا يكفي في ذلك الجزاف. وهذا ما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم. والعلة في ذلك كما سبق لنا، العلة في ذلك أن عقد السلم قد ينفسخ، قد لا يتمكن المسلم إليه من إيفاء المسلم بما اتفق عليه، فحينئذ نحتاج إلى الرجوع إلى مال السلم. كم مال السلم لكي يرجع المسلم على المسلم إليه؟ فإذا كان ذلك جزافا لا ندري، أخذ مثل هذا البر لا يدري كم كيله، فإنه حينئذ لا نتمكن من الرجوع إلى مقدار الثمن لكي يرجع المسلم على المسلمين. فيشترط أن يكون معلوم القدر معلوم الوصف، ولا يكفي فيه مجرد المشاهدة والرؤية، ولا أن يكون جزافا. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم رحمه الله. وأيضا عند المالكية خلاف في ذلك، فقالوا بأنه يصح أن يكون رأس مال السلام جزافا وتكفي فيه الرؤية والمشاهدة. فلو مثلا أسلمه هذا البر على أن يعطيه مثلا بعد سنة من الكتب أو من الآلات كذا وكذا، فإن هذا صحيح ولا بأس به. وقالوا بأن هذا نوع من البيع، السلم نوع من البيع، فكما أنه يصح في البيع أن يكون الثمن جزافا، يعني يصح أن يبيع مثلا هذه الكتب بهذه الكتب، يعني ما تدري كم هذه الكتب، أو تصح أن تبيع هذه الأقلام بهذه الثياب، يصح ذلك. ويكفي في ذلك شكل في ذلك الرؤية والمشاهدة. فإذا صح ذلك في بيوع الأعيان فكذلك أيضا يصح في بيوع الآجال كبيع السلم. فقالوا بأن السلم نوع من البيع، فكما أن المصححه في بيوع الأعيان ويصح أن يكون في بيع الأعيان أن يكون رأس مال السلم جزافا، يصح أيضا أن يكون ذلك في بيوع الآجال. هذا ما ذهب لي، لكن فرق بين بيع السلم وبين غيره من البيوع، لأن بيع السلم الغالب أنه يكون مؤجلا وقد تطول المدة، وحينئذ يؤدي ذلك إلى الغرر والخلاف في مقدار رأس المال السلم، بخلاف بيوع الأعيان فإنه لو أدى ذلك إلى انفساخ البيع لوجود عيب أو وجود تدريس أو وجود قبل أو غير ذلك، فإن المعرفة ممكنة، لأن المعرفة معرفة رأس مال السلم تكون ممكنة لقرب العهد، ففرق بين البيعين، فالأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، يعني إن قبض بعض رأس مال السلم دون البعض صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. فمثلا لو أسلمه 1000 ريال على أن يعطيه كذا وكذا إلى آخره، فقبض 500 صحت 500 بقسطها من مال السلم من دين السلم وبطل فيما عدا. قال: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله صورتين. الصورة الأولى يقول: أسلم في جنس إلى أجلين. أسلم في جنس إلى أجلين، يعني مثلا قال: أسلفتك 1000 ريال جنس بر، 1000 صاع من البر، 1000 صاع من البر 500 تكون في شهر محرم من سنة كذا وكذا، و500 تكون في شهر شعبان. هنا الآن أسلم في جنس وهو البر إلى أجلين، الأجل الأول يكون في محرم والأجل الثاني يكون في شعبان. مثلا يقول: أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 1000 صاع من البر، 500 أو نصفها، 500 أو نصفها يكون في محرم والنصف الآخر يكون في شعبان. هذا لا بأس به، لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال: صح إن بين كل جنس وثمنه، هذا في المسألة الثانية، وقسط كل أجل في المسألة الأولى. يعني في هذه المسألة إذا أسلم في جنس إلى أجلين لا بد أن يبين قسط كل أجل. مثلا يقول: أسلفتك 1000 ريال ب1000 صاع، 500 صاع ثمنها كذا وكذا تحل في محرم، و500 صاع ثمنها كذا وكذا تحل في شعبان. لا بد أن يبين قصة كل أجل، هذا اشترطه المؤلف رحمه الله. وهذا يعني هذا الشرط هل هو مسلم أو ليس مسلم، هذا هو المشهور من المذهب، أم هذا هو المشهور المذهب. وعند الإمام مالك رحمه الله أن هذا لا يشترط، وهذا الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني. فلو مثلا قال: أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني برا 1000 صاع من البر، 500 في كذا و500 في كذا أو الثلث في كذا والثلثان في كذا، فإن هذا صحيح، ولا يشترط كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يبين قصة كل أجل. الصورة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله: أو عكسه، يعني أسلم في جنسين، يعني أسلم في جنسين إلى أجل، أسلم في جنسين إلى أجل. مثلا قال: أسلفت 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1000 صاع من البر والشعير، 1000 صاع من البر والشعير. مثلا قال: أسلفت 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1000 صاع من البر والشعير. يقول المؤلف رحمه الله في الصورة الثانية: صح إن بين كل جنس وثمنه. اشترط أن يبين كل جنس، أسلفتك 1000 ريال ب1000 صاع من الشعير والبر، يعني 500 ب500 صاع من البر، أو مثلا 800 ب500 صاع من البر، و200 ب500 صاع من الشعير. لا بد أن يبين جنس، يعني لا بد أن يبين كل جنس وثمنه، الجنس بر وثمنه كذا وكذا، والشعير والجنس الثاني شعير وثمنه كذا وكذا. فالصورة الثانية يشترط فيها أن يبين كل جنس وثمنه، وصورتها كما أسلفنا لو أسلفه 1000 ريال ببر وشعير في شعبان. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد أن يبين كل جنس وثمنه، فالجنس الأول بر ثمنه كذا وكذا، والجنس الثاني شعير ثمنه كذا وكذا، لا بد أن يبين ذلك. قال رحمه الله السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين إلى آخره. قال أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين إلى آخره. قال ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه إلى آخره. هذا الشرط السابع والأخير من شروط صحة السلم. فالشرط السابع والأخير من شروط صحة السلم أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين، لا يصح السلم في عين يعني في معين، في معين. وهذا باتفاق الأئمة، أم هذا باتفاق الأئمة أنه لا بد أن يكون السلم في الذمة. أما إن كان في معين فهذا يعقد عليه عقد بيع، لا يعقد عليه عقد سلم، لأن عقد السلم موضوع لما هو في الذمة، لما هو غير معين، لما هو دين لموصوف في الذمة، هذا موضوع عقد السلم. وعلى هذا اتفق الأئمة رحمه الله على أنه يشترط أن يكون أن يكون عقد السلم في الذمة فلا يكون في معين. وعلى هذا لو قال أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني من هذا البر أو من هذه الكتب أو من هذه الآلات يعينها، فإن هذا لا يصح، لا بد أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة، يعني صفته كذا وكذا. أما إن كان معينا كهذا البر أو كهذه الآلات أو كهذه الكتب إلى آخره، فإنه يعقد عليها عقد بيع. أما كونه يعقد عليها عقد سلم فلا يصح، أم لا يصح سلما. وهل يصح بيعا أو لا يصح بيعا؟ يعني لو قال أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني من هذا البر أو من هذا الشعير أو من هذه الكتب ومن هذه الأقلام إلى آخره، قلنا لا يصح سلما، وهذا باتفاق الأئمة. لكن هل يصح بيعا أو لا يصح بيعا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فعند الشافعية قالوا بأنه لا يصح سلما لكنه ينعقد بيعا، ينعقد بيعا، لأن العبرة بالمعاني دون الألفاظ والمباني. والمشهور من المذهب أنه لا يصح سلما ولا يصح بيعا، فلا يصح بيعا لأنه لم يقصد عقد البيع وإنما قصد عقد السلم، ولا يصح سلما لأن عقد السلم موضوع لما هو في الذمة وليس موضوعا لما هو معين. وإذا أراد أن يعقد على المعين فإنه يعقد عليه عقد بيع. قال المؤلف رحمه الله أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين إلى آخره. وعلى هذا لا يصح أن يقول في هذا المعين، لكن كما تقدم لنا لو اشترط أن يكون من البلد الفلاني فإن هذا لا بأس به على الصحيح. لو اشترط أن يكون من هذا البلد الفلاني أو اشترط أن يكون من هذا البستان الفلاني، يعني اشترطت مثلا أن يكون هذا التمر أو هذا البر أو هذا الحب من هذا البستان الفلاني، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ أقول الصواب أنه يصح وأنه لا بأس بذلك. وأما ما ورد في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. هذا الحديث لا يشبه هذا الحديث، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سلام أما حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى، هذا لا يشبه. والصواب من أقواله العلم أنه لو قال من حائط بني فلان أو من هذا البستان أو من هذه الشركة أو أسلفتك هذه الدراهم على أن تكون السلعة من هذا المصنع، فإن هذا لا بأس به، فاشتراط البلد واشتراط أن يكون من هذا الحائط أو من هذا البستان أو من هذا المصنع فإن هذا كله جائز ولا بأس به. لكن لو اشترط كما سلفنا أن يكون من هذا البر أو من هذه الآلات أو من هذا الكتب هذا المعين فهذا لا حاجة لأن يعقد عليه عقد سنن وإنما يعقد عليه عقد بيع إلى آخره. وإذا عقد عليه عقد سنن كما سلفنا هل يصح ذلك بيعا أو لا يصح بيعا؟ هو لا يصح سنما لكن هل يصح بيعا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وذكرنا أن الشافعية رحمه الله جوز ذلك قالوا أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني إلى آخره. قال ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. يقول المؤلف رحمه الله يجب أن يكون الوفاء في موضع العقد. فإذا عقد مثلا في مكة أو في المدينة أو في أي مكان يجب الوفاء في موضع العقد. والعلة في ذلك قالوا لأن العقد يقتضي التسليم في مكان. هذه العلة. العلة أن العقد يقتضي التسليم في مكانه. والأقرب في هذه المسألة أن الوفاء يجب حيث دل عليه العرف. هذا هو الصواب. صواب هذه المسألة أن الوفاء يجب حيث دل عليه العرف. والعرف دل على أن الوفاء يكون في بلد المسلم. يكون في بلد المسلم. هذا هو الصواب. صواب هذه المسألة أن نقول أن الوفاء لا يجب في مكان العقد على الصحيح بل يجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على أنه يكون الوفاء فيه. والعرف دل على أن الوفاء يكون في بلد المسلم فإن المسلم إليه يأتي بما اتفق عليه للمسلم في بلده. ولهذا احتاج المؤلف رحمه الله إلى أن يقول ويصح شرطه في غيره. يصح شرطه في غيره يعني قد يكون بلدهما كذا وكذا ويعقداه مثلا في مكة فيصح أن يشترط المسلم أن يكون الوفاء في بلده. لكن إذا قلنا بأن الوفاء هو ما في المكان الذي دل عليه العرف والذي دل عليه العرف هو مكان مسلم لا حاجة إلى أن نقول يصح شرطه إلى آخره. فاحتاج المؤلف رحمه الله أن يقول ذلك لأنه قد يكون العقد في غير بلد المسلم والمسلم إليه فيحتاج المسلم إلى أن يشترط أن يكون الوفاء في بلده. لكن إذا قلنا فيما دل عليه العرف والذي دل عليه العرف هو بلد المسلم لا حاجة إلى ذلك. أيضا المؤلف رحمه الله قال وإن عقد ببر أو بحر شرطه. أيضا إن إذا عقداه في بر أو في بحر أو الآن مثل وقت الآن عقداه في الجو في الطائرة إلى آخره فإنهما يشترطان مكان العقد لأنه يتعذر أن يوصيه في الجو أو يتعذر أن يوصيه في البحر أو يتعذر أن يذهب وأن يوصيه في البر فلا بد من اشتراطه حينئذ. وإذا قلنا كما سبق أن الوفاء هو في المكان الذي دل عليه العرف فإنه لا حاجة إلى ذلك إلى هذا. فإذا عقده في بر أو في بحر أو جو أو نحو ذلك فإن التوفية تكون في المكان الذي دل عليه العرف والذي دل عليه العرف الآن هو مكان المسلم فلا حاجة إلى هذا الاشتراط. فقوله ويصح شرطه في غيره وكذلك أيضا لو عقده في بر أو بحر إلى آخره هذا كله نحتاج إليه إذا سلمنا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. أما إذا قلنا بأن الوفاء يكون في المكان جل عليه العرف فإنه لا حاجة إلى ذلك. قال ولا يصح بيع المسلم فيه. هذه المسائل الآن ذكر المؤلف رحمه الله عدة مسائل: بيع المسلم فيه، المعاوضة عن المسلم فيه، أخذ الرهن عن دين السلم، أخذ الكفالة عن دين السلم، الحوالة به، الحوالة عليه. هذه كلها يعني جملة هذه المسائل تنبني على حديث أبي سعيد الذي سبق أن أسلفنا الكلام عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أسرف في شيء فلا يصلحه إلى غيره. وهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا ما بني على ضعيف فهو ضعيف لا يصلح. وعلى هذا هذه المسائل كلها التي نذكرها، بيع المسلم فيه، هبة المسلم فيه، أو يعني أخذ الرهن، أخذ الكفالة، الحوالة، الحوالة به، المعاوضة عنه إلى آخره، هذه كلها يعني كلها شدد فيها المؤلف رحمه الله، كل ذلك مبني على هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، وما بني على ضعيف فهو ضعيف. فالصواب في هذه المسائل كلها الصحة وعدم المنع. أما المؤلف رحمه الله فإنه منع من هذه المسائل كلها، وشدد في ذلك كله مبني على هذا الحديث وعلى غيره، كما سيأتينا إن شاء الله، كما سنتطرق لذلك في إجمال بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه. بيع المسلم فيه ينقسم إلى قسمين، بيع المسلم فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بيع المسلم فيه لمن هو عليه، والقسم الثاني بيع المسلم فيه لغير من هو عليه. المذهب لا يصح مطلقا، لا يصح، يعني هم يفرقون بين الدين السلم وبين غيره من الديون، فغيره من الديون يصححون بيعه في بعض الصور، أما بيع المسلم فيه فمنع المؤلف رحمه الله من ذلك، منع المؤلف رحمه الله من ذلك. فهم يفرقون بين بيع بين دين السلم وبين غيره من الديون، فيشددون في دين السلم، وأما بقية الديون فهم يخففون فيها، يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، فيما يتعلق بالبيع، فيما يتعلق بأخذ الرهن. فمثلا القرض يصح تأخذ الرهن عليه، دين السلم ما يصح تأخذ الرهن عليه، القرض يصح تأخذ الكفالة عليه، دين السلم ما يصح تأخذ الكفالة عليه، القرض تصح الحوالة به وعليه، دين السلم ما تصح الحوالة به ولا عليه، دين السلم ما يصح بيعه مطلقا، القرض يصح بيعه في بعض الصور إلى آخره. فيفرقون بين مسألة دين السلم وبين غيره من الديون، والصواب في ذلك أنه لا فرق، هذا الصواب. وهذه المسألة أشار إليها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه، له رسالة قيمة في الفروق، له اسمها، له رسالة، له رسالتان مجموعتان في كتاب واحد، الأصول والقواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، الفروق والتقاسيم النافعة. وقد سبق أن شرحنا رسالة الأصول والقواعد الجامعة في مثل هذه الدروس. الفروق والتقاسيم النافعة أيضا قراءتها جيد، قراءتها جيد ومفيد لطالب العلم، فعلى طالب العلم أن يعنى ب يعني كلا الرسالتين جيدة، لا من رسالة الأصول والقواعد الجامعة ولا رسالة أيضا الفروق والتقاسيم النافعة. فرسالة الفروق والتقاسيم النافعة هذه بيّن فيها رحمه الله كثيرا من الفروق الفقهية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالصلاة، فرض الصلاة ونفل الصلاة، أيضا ما يتعلق بين دين السلم وغيره من الديون أيضا إلى آخره، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في التبرعات أو في الحدود أو في القصاص إلى آخره، فهي رسالة مفيدة وجيدة فأنصح في قراءتها. المهم عندنا البيع المسلم فيه نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بيع المسلم فيه لمن هو عليه، لمن هو عليه، فنقول بأن هذا صحيح بشرطين، نقول هذا يصح بشرطين. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بينهما ربا نسيا. فمثلا أنت أسلمت إلى زيد 1000 ريال مثلا، تريد منه بر أو تريد منه شعير أو ثياب أو أقلام إلى آخره، ثم جئت إليه قلت أعطني دين السلم، قال ما عندي مثلا هذه الأقلام، هذه الأقلام ما عندي، أو هذا البر اللي اتفقنا عليه ما عندي، لكن بعطيك بدله كتب، أو بعطيك بدله مثلا هذا البر، أعطيك بدله شعيرا إلى آخره. فنقول يصح ذلك بشرطين، أو أعطيك مثلا بدل هذا البر دراهم ريالات إلى آخره، نقول هذا يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه لأن لا يربح فيما لا يدخل تحت ضمانه، والشرط الثاني، الشرط الثاني التقابض إن كان يجري بينهما ربا نسيئا، وهذا سبق أن أسلفنا كلام عليه في الدرس السابق. فنقول لا بد أن يكون بسعر يومه وتقابض إن كان يجري بينهم ربا نسيا. تقدم الكلام عليه فلا نعيد الكلام عليه. القسم الثاني البيع المسلم فيه لغير من هو عليه. يعني أنت تريد من زيد مثلا 100 قلم صفة كذا وكذا، أو مثلا 100 كتاب صفة كذا وكذا، جاء إليك صالح قال أنت تريد من زيد 1000 قلم أو 1000 كتاب إلى آخره أو 1000 صاع من البر، بيع عليه هذا الشيء. فنقول يصح ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون بسعر يومي، والشرط الثاني أن يكون المشتري قادرا على أخذه وتقليصه. والشرط الثالث أن يكون العوضان لا يجري بينهما ربا نسيئا. فأنت مثلا تريد من زيد 1000 صاع من البر، جاء صالح قد بيع عليه 1000 صاع تريد من زيد، قلنا في بس أن يكون بسعر يومي، يقول بيع عليه مثلا 1000 ريال هذه الأصواع، أو مثلا 500 ريال بسعر يومي، كم تساوي 1000 صاع من البر؟ تساوي مثلا 500 ريال، تأخذ 500 ريال. الشرط الثاني ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا نسيئا. فالريالات والبر هنا لا يجري بينهما ربا نسيئا، يعني يجوز التفرق قبل التقابض لأنهما لا يتفقان في علة ربا الفضل. لكن لو اشترى منك البر بشعير ما يجوز هذا، لو اشترى منك الذهب بريالات هذا لا يجوز، لأن العوضين يجري بينهما ربا نسيئا. الشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على أخذه وتخليصه. فإذا كان المشتري قادرا على أخذه وتخليصه من المسلم فيه إذا حل الأجل فإن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته. أيضا لا يصح أن تهبه، وهبته تنقسم إلى قسمين. هبة المسلم فيه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هبته لمن هو عليه، فهذا جائز، حتى المشهور المذهب أن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا تريد من زيد كذا وكذا دين مال سلم، قلت له وهبتك هذا الدين، هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني هبته لغير من هو عليه، تريد من زيد فوهبت ذلك صالح، وهبته صالحا أو وهبته عمرا إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله هذا لا يصح، لماذا؟ لأن لعدم القدرة على التسبيل. وهذه أيضا مسألة يعني تأتي في باب الهبة. الحنابلة رحمهم الله يشددون في باب الهبة، يعني يلحقون كثيرا من أحكام الهبة بأحكام البيع، فيقول لا بد أن يكون الموهوب معلوما، ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، ولا بد أيضا أن يكون موجودا إلى آخره. وهذا فيه نظر، والصواب أن هناك فرقا بين باب التبرعات وباب المعاوضات، فرق بين باب التبرعات وباب المعاوضات. ففي باب التبرعات يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو سالم، يعني أنت إذا وهب لك شخص شيء مجهول أنت ما تخسر شيء، أنت إما أن تكون غانما أو تكون سالما. إذا وهب لك شيء معدوم، شيء غير مقدور على تسليمه، أن تدخل في هذه المعاملة وأنت إما غانم أو سالم، بخلاف المعاوضات التي يقصد فيها الربح والتجارة والمعاوضة فإنه لا بد فيها من العلم والتحريف، أما التبرعات فإنه لا يفترض ذلك. فالصواب في ذلك أن هبة المسلم فيه أو غيره من الديون أنه جائز لمن هو عليه ولغير من هو عليه، لأن حتى غير من هو عليه إن تمكن من تحصيله فهو غانم، ما تمكن من تحصيله فهو سالم. ما دخل في الميت إما غانم أو غانم، دخل وهو إما غانم أو سالم. فالصواب هي أن هبة المعدوم وهبة المجهول وهبة غير المقدور على تسليمه، الصواب أن ذلك كله جائز ولا بأس به. وعلى هذا نقول هبة المسلم فيه لا يقول بأنه جائز مطلقا لمن هو عليه ولغير من هو عليه. أيضا يقول كالحوالة به ولا الحوالة به ما يصح الحوالة به. لو أن المسلم جاء للمسلم إليه وقال أعطني دين السلم، قال أحيلك على بكر، أنا أريد من بكر كذا وكذا، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. كذلك أيضا الحوالة عليه، لو أن المسلم جاءه شخص قال أريد منك دين، أنا أريد منك كذا وكذا، قال أنا أريد من فلان كذا وكذا، فأحال على دين السلم الذي يريده من فلان إلى قريه، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. والصواب في هذا أن كله جائز ولا بأس به، وقوله ما يصح الحوالة عليه بناء على أنه اشترط أن يكون دين السلم، أن يكون المحال عليه مستقرا ليس عرضة للفسق، وقالوا بأن دين السلم هذا ليس مستقرا بل هو عرضة للفسق إلى آخره. وهذا يأتينا إن شاء الله في شروط الحوالة قريبا. قال ولا أخذ عوضه، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أخذ عوضه ودليل ذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وتقدم أن بيع دين السلم أن هذا جائز في شروط، سواء كان بيعه لمن هو عليه أو بيعه لغير من هو عليه إلى آخره. قال ولا يصح الرهن والكثير به، أيضا ما يصح أنك تأخذ فيه رهن. يعني مثلا لو قال أسلفني 1000 ريال على أن أعطيك بعد سنة 1000 قلم أو 1000 ثوب صفة كذا وكذا، فقلت له أنا أسلفك 1000 ريال تعطيني بعد سنة أو بعد شهر أو شهرين إلى آخره كذا وكذا، لكن أعطى الرهن قد ما تسدد أعطني رهن. قل مالك رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وإذا أخذ الرهن بالمسلم فيه فإنه سيؤدي ذلك إلى أن يصرفه إلى غيره، لأنه إذا تعذر تسديد دين السلم من المسلم إليه فإن المسلم سيرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى الرهن، فيستوفي من الرهن، فأدى ذلك إلى أن يصرف دين السلم إلى غير من هو عليه. نعم، وقلنا بأن هذا بأنه ضعيف، والصواب ذلك أنه كما أنه لا فرق بين دين السلام وبين غيره من الديون، فكما أنه يصح أن تسلم أو أن تأخذ الرهن في دين القرض وغيره، كذلك أيضا يصح أن تأخذ الرهن في دين السلام. كذلك أيضا الكفالة به، أيضا ما يصح أن تأخذ كثيرا به. فلو مثلا قلت أعطني كثيرا، أنا سلمك 1000 ريال على أن تعطيني كذا وكذا من البر أو من الشعير إلى آخره، لكن لا بد أن تعطيني كثيرا إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. لماذا؟ الحديث الذي استدل به المؤلف من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والصواب أنه يصح أن تأخذ كثيرا كبقية الديون إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله باب القرض. قال وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه. القرض في اللغة القطع، يعني القرض في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالله عز وجل في هذه الآية شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالقرض، شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض، شبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض. وأما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام استثلف بكرا ورد خيرا منه رباعية، وقال خيركم أحسنكم قضاء، قال خيركم أحسنكم قضاء، والإجماع منعقد على ذلك، الإجماع منعقد على ذلك. و تعريف القرض في الاصطلاح كما تقدم لنا بذل مال أو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فقوله مال يشمل الهبة، يعني دفع المال يشمل الهبة لمن ينتفع به ويرد بدله، قوله ويرد بدله هذا تخرج الهبة بقيد يرد بدله. يقول المؤلف رحمه الله وهو مندوب، القرض قوله وهو مندوب هذا من حيث الحكم التكليف، من حيث الحكم الوضعي يصح إذا توفرت شروطه. القرض له حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، أما حكمه الوضعي فيصح يترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه شروط صحته التي سنشير إليها إن شاء الله. وأما بالنسبة لحكمه التكليفي فيقول المؤلف رحمه الله هو مندوب بالنسبة للمقرض، بالنسبة للمقرض هو مندوب، يعني مستحب بالنسبة لحق المقرض لما في ذلك من تنفيذ قربة المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، رواه مسلم. ففيه تنفيس لكربة المسلم، فهو في حق المقرض مندوب ومستحب لما في ذلك من تنفيس كربة المسلم، ولما فيه أيضا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما بالنسبة للمقترض فهو جائز ومباح، في حق المقترض هذا جائز ومباح إذا علم من نفسه الوفاء أنه سيوفي وعزم على ذلك، إذا علم من نفسه أنه سيوفي وعزم على ذلك فإنه لا بأس بذلك وفي حقه مباح، وهو ليس من المسألة المكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، فكون النبي عليه الصلاة والسلام اقترض هذا يدل على أنه ليس من المسألة المكروهة. فنقول بأنه في حق المقترض مباح، لكن بشرط أن يعلم من نفسه أنه يوفي وقد عزم على ذلك، وأن في حق المقرض فهو مندوب ومستحب لما تقدم من الدليل على ذلك. وهل القرض على وفق القياس أو ليس على وفق القياس؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم رحمه الله. فجمهور العلماء رحمه الله قالوا بأن القرض ليس على وفق القياس، لأن صورته صورة الربا، صورته صورة ربا النسيء، فقالوا بأنه ليس على وفق القياس. فأنت تعطيه 100 ريال يعطيك بعد شهر 100 ريال، هنا حصل تبادل، حصل تبادل 100 لـ100. الأصل كما سبق لنا أنه يتحد الجنس، إذا اتحد الجنس الربوي أنه يشترط أن يكون يدا بيد سواء بسواء. هنا الآن سواء بسواء حصل ذلك، لكنه ليس يدا بيد. فأنت تعطيه 1 ريال يعطيك بعد سنة 1 ريال، تعطيه ذهب تعطيه 100 غرام ذهب يعطيك بعد شهر أو شهرين 100 غرام ذهب. هنا ما وجد التقابض، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا الآن ما وجد التقابض، وقالوا لأن صورته صورة ربا النسيء فهو على خلاف القياس. هذا ما ذكره جمهور أهل العلم رحمهم الله. وأشار القراطي رحمه الله في كتابه الفروق في المجلد الرابع إلى أن إلى هذه المسألة، وأيضا إلى مسألتين نحوها في المجلد الرابع. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم، قالوا بأن القرض على وفق القياس، وما دام أنه جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقال بأنه على خلاف القياس، وإنما يفترض التقابض في عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح التجارة. وأما بالنسبة للقرض فهذا ليس من عقود المعاوضات، هذا ليس من عقود المعاوضات، بل هو من عقود الإرفاق والإحسان، الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل. ولهذا ما يصح أخذ العوض عليه، لا يصح أخذ العوض عليه كما سيأتينا إن شاء الله. يعني فالصواب في ذلك، الصواب في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال الكلام في هذه المسألة في المجلد الثالث أنه على وفق القياس. وإنما يقال يعني فرق بين عقود المعاوضات وعقود الإرفاق والتبرعات، فعقد القرض من هذا الجنس عقد الإرفاق والإحسان فاختفر فيه مسألة التقابض بخلاف عقود المعاوضات. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يقول أحسن الله إليكم، أسلفت أخا لي 30,000 ريال على أن يعطيني سيارة متفقا عليها بعد 10 سنوات، وعندما جاء وقت إرجاع الدين رأيت أن هذه السيارة نزل سعرها جدا من 34,000 إلى 15,000 ريال، فهل لي الحق بعدم قبول السيارة وأخذ السعر الذي أسلفته له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول كما سبق لنا أن المسلم إليه إذا جاء المسلم بما اتفق عليه، بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا، فإنه يجب عليه أن يقبله، يجب عليه أن يقبله، فإذا جاءه بما اتفق عليه فإنه يجب عليه أن يقبله. يقول أحسن الله إليكم، شخص أخذ سلما من شخص فلوس على طن من القمح مثل 800 ريال، وبعد 6 شهور يذهب إلى السوق فينظر كم يساوي الطن ويرجع له فلوسا بدل القمح. هذا تقدم الكلام عليه، يعني هو أسلفه الآن دراهم بقمح، فعند التفتيت تعذر عليه القمح، وإذا كان حيل على أنه يجعل القمح ثم ذلك يعطيه دراهم هذا ما يجعل، يعني لأنه يكون بيع دراهم بدراهم، لكن إذا كان أسلفه دراهم بقمح ثم ذلك اتفق عند السداد على أن يعطيه بدل القمح دراهم فإن هذا لا بأس به. لكن كما تقدم لنا هذا بيع دين السلم على من هو عليه، فنشترط أن يكون بسعر يومي، يعني كم يساوي هذا، وأيضا التقابض كان يجري بينهما ابن نسيب. يقول فضيلة الشيخ، هل القاعدة التي تقول كل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر هل هي مضطردة أم لا؟ صحيح، يعني كل ما لين حرم النساء فيهما فإنه لا يجوز إسلام أحدهما بالآخر، مثل الذهب والفضة يحرم النساء بينهما فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. يعني إذا أردت مثل أن تسلم ذهبا ما يصح أن يكون رأس المال من الفضة، أو أن تسلم فضة ما يصح أن يكون رأس المال من الذهب إلى آخره، لأن هذين المالين يحرم النساء بينهما، أو مثلا ذهب ما يصح أن يكون رأس المال من الأوراق النقدية، أو مثلا فضة ما يصح أن يكون رأس المال من الأوراق النقدية لأنه يحرم النساء بين هذين، لكن ذهب في عروض تجارة بأطعمة بأطمكة إلى آخره صح ذلك لأنه لا يحرم النساء بين هذين العوضين، وهكذا. يعني فالقاعدة وهذا الضابط ضابط الفقهي هذا صحيح. يقول فضيلة الشيخ غفر الله لكم، أصبحت بحمد الله صائما اليوم، ولكن صديقي حلف علي وقال والله عظيم تأكل من هذا الأكل الفلاني، فما الحكم؟ الحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر من هذه السبع إبرار المقصر، وإبرار المقسم هذا اختلف فيه أهل العلم رحمه الله، هل هو واجب أو ليس واجبا على رأيه. فالجمهور جمهور أهل العلم أن إبرار المقسم ليس واجبا وإنما على سبيل الاستحباب. والرأي الثاني أن إبرار المقسم أنه واجب ما لم يلحق في ضرر في المقسم عليه، وهذا القول هو الأقرب. وأيضا يعني إذا العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان إذا أصبح صائما صام التطوع ودعي إلى الأكل إلى أن يأكل من هذا الطعام، فقالوا السنة له أن يفطر إن جبر قلب إن جبر قلب أخيه المسلم. فإذا جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه الشروط فإن هذا يستحب له أن يفطر وأن يصوم يوما غيره، يستحب له أن يقضيه بقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وصم يوما غيره. فإذا جبر قلب أخيه المسلم فيستحب له أن يأكل وأن يصوم يوما غيره. أما إذا كان ليس في جبر أخيه المسلم ويفوت عليه هذه المصلحة ويلحق بذلك الضرر فإنه ما لا يجب عليه الإجابة. يقول أحسن الله إليكم، إذا تعاقدت مع مدرس لتحفيظ القرآن لحفظ القرآن للطلبة، هل يصح أن يكون هذا داخل المسجد؟ هل يعتبر بيعا؟ وهل البيع في المسجد صحيح على الاسم أو باطل؟ بالنسبة لي هنا تضمن مسألتين، المسألة الأولى حق الإجارة، هو إذا كان عقد، إذا كان مشاربة بالنسبة للمدرس فهذا عقد إجارة، وعقد الإجارة هذا نوع من أنواع البيع. وأما بالنسبة عقد البيع في المسجد فهذا تقدم الكلام عليه وفصلنا فيه في الدروس السابقة، وقلنا بأن العقود تنقسم إلى أقسام، منها ما هو عقود التبرعات، منها ما هو عقود المعاوضات، منها ما هو عقود الأنكحة غير ذلك. والذي لا يصح في المسجد هو ما يتعلق بعقود المعاوضات مثل البيع والشراء وأيضا الإجارة وأيضا عقد المساقات، عقد المزارعة، الصرف، الشركة إلى آخره. فهذه الأشياء هذه لا تصح في المسجد، هذا المشهور من مذهب الحنابل. وعند جمهور العلم رحمه الله أنها تصح وحكي إجماعا على الصحة، يعني حكي إجماعا على الصحة، لكن هذا الإجماع فيه نظر أدام أن الحنابل رحمه الله يخالفون في هذه المسجد. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.